أولئك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جزاكم الله خيرا. هذه الآيات العظيمات التي تليت عليكم الآن التي بينت لنا مآل السعداء ومآل الأشقياء وحكم الرب جل في علاه وعدل الرب ورحمة الله وفضل الله وكرم الله على المظلومين المنكوبين لأن الله جل في علاه يشفي غليلهم يوم القيامة يشفي صدورهم يذهب غيظ قلوبهم ينظرون إلى الكفار عتاة الكفر وهم يعذبون كما سنبي. وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين الأبرار الأخيار الذين اتقوا ربهم جل في علاه الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات ثم أتبعوا الفرائض بالنوافل وتركوا المكروهات وتركوا بعض المباحات هؤلاء هم الأبرار تحت ضوء قول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم وتحت ضوء قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هؤلاء الأبرار لما علوا على شهواتهم لما علوا على أنفسهم وانصاعوا وانذلوا لربهم جل في علاه جعل الله لهم العاقبة أنهم في عليين وأن الله جل وعلا جعل مقامهم في عليين قال العلماء في عليين يعني في السماء وقال بعضهم قتادة ومجاهد ونقل عن ابن عباس أنه قال في عليين يعني في الجنة وكما أن أرواح المؤمنين في حواصل طير الخضر تعلق بثمار الجنة أيضا كتاب أهل الإيمان في الجنة كما أن أرواح أهل الإيمان في الجنة وقال بعضهم في عليين على قائمة العرش في اليمين وهذه لا أثر عليها صحيح وقال بعضهم في عليين يعني في سدرة المنتهى وإذا نظرت إلى أقوال المفسرين ترى النتيجة واحدة أن كتاب الأبرار الذين بروا والذين أطاعوا ربهم جل في علاه والذين سارعوا في الخيرات لسان حالهم دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى جعلهم الله في سمو في علو جزاء وفاقا وأجرا طباقا لما علوا على أنفسهم لما علوا على شهواتهم لما علوا على المعاصي ولم يقترفوها علوا عند ربهم جل في علاه فكتبهم الله في عليين وما أدراك يا محمد ما شأن عليين وما أدراك تفخيما وتعظيما وتبجيلا لهذه المكانة وما أدراك هذا استفهام والاستفهام هنا يراد به التفخيم والتبجيل والتعظيم تعظيم مكانة هؤلاء الأبرار عند الله جل وفي علاه لما جلوا في عين الله جل في علاه عظمهم الله عند الملائكة بل وعظم مكانتهم في الدنيا قبل الآخرة كما سنبين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم فيه رقم يعني كرقم الثوب كأنه مشهور معلوم وقلنا أيضا كتاب مرقوم يعني ختم عليه فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا زيادة ولا نقصان كتاب مرقوم مشهور عرفه أهل السماوات بأن هذه هي أسماء أهل الجنان، أهل الرضوان، أهل رؤية وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. كتاب مرقوم يشهده المقربون. انظر إلى هذه اللفتة العظيمة في هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا يقول هذا الكتاب الذي كتب فيه أسماء أهل الإيمان البررة الذين قد اقتربوا من ربهم جل في علاه، الذين سموا وعلوا عند الله جل في علاه، فأعلى الله ذكرهم وأشهد عليهم أفضل الخلق على الإطلاق على قول العلماء في هذه المسألة. يعني أشهد الله جل وعلا العدول، أشهد الله الأخيار، أشهد الله الكرام البررة الملائكة على هذا الكتاب. وهذا فيه لفتات. اللفتة الأولى أنه كأنها إيماء لنا نحن أهل الإيمان أنك إذا أردت أمرا عظيما أن تحفظه، أن تشهد عليه أحدا، فلا تشهد عليه إلا الثقات، لا تشهد عليه إلا الأثبات، لا تشهد عليه إلا الخيار العدول. وأيضا مصاحبتك لا تكون إلا للأثبات الثقات، لأنهم إذا رأوا خيرا نشروه، وإذا رأوا عيبا ستروه، وإذا رأوا إعوجاجا سارعوا في إصلاح هذا الإعوجاج واستقامة هذا الإعوجاج، وإن رأوا خيرا أو رأوا تسديدا أعانوا على هذا التسديد. واللفتة الثانية وهي من أهم اللفتات التي لابد أن نقف عندها، ألا وهي عظم مكانة المؤمن عند الله جل في علاه. لما عظمت مكانة المؤمن عند الله جل في علاه أشهر الله اسمه في الملأ الأعلى، فأنت تمشي على الأرض وأنت لا تدري، وفي السماوات، في السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، السماء الخامسة، السماء السادسة، السماء السابعة، بما فيه من الملائكة يتحدثون باسمك. لما؟ لأن الله جل وعلا قد أشهر اسمك بينهم. لما؟ لأن الله جل في علاه قد أثنى عليك أمامهم، يشهده المقربون الملائكة الكرام البررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله جل وعلا قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير. هذا تعجيل الثناء عليه والشهرة بين أهل السماء. وأيضا إن ذكر الله في نفسه فهو في الكتاب مشهور بين يدي الملائكة. فهذه دلالة واضحة جدا على عظم مكانة المؤمن عند ربه جل في علاه. لذلك قد أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. ألا من أراد الشهرة، من رام العلو، من رام الرئاسة، من رام المكانة، فعليه بتقى الله جل في علاه، فعليه بالخفاء، فعليه بالسحر، فعليه بصدقة السر، فعليه بالذكر، فعليه بالاستغفار. فإنك كلما اقتربت من ربك جل في علاه، كلما على نجمك في السماء، كلما تكلمت الملائكة باسمك، تتكلم في السماء الأولى إلى السماء السابعة، وأنت كنت مشهورا بينهم، وأنت في الأرض تمشي على الأرض والملائكة تتحدث باسمك، بل وتثني عليك وتستغفر لك وتدعو ربها جل في علاه بالغفران لك وبالمكانة العلية لك. قال الله جل في علاه: كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي الملائكة البررة. إذن أنت معروف إن كنت تقيا نقيا، أنت معروف لدى جبريل، أنت معروف لدى ميكائيل، أنت معروف لدى إسرافيل، أنت معروف لدى الملائكة البررة الذين يقتربون من الله جل في علاه، الذين يحملون العرش ومن حوله. إن الأبرار لفي نعيم. انظر إلى عظمة القرآن بأنه مثاني. إذا أتاك بحال تنفيرا وترهيبا يأتيك بالحال الآخر حتى يرغبك، حتى يستنهد الهمم لتعلو فوق نفسك وتسمو إلى هذه المنزلة. إن الأبرار، جعلنا الله جميعا من الأبرار، ونعوذ من الله أن نكون من الفجار. بعدما بين حال الأشرار الفجار، أراد أن يبين لنا حال الأبرار ترهيبا أولا ثم ترغيبا. قال الله جل في علاه: إن الأبرار الذين بروا في أعمالهم، في صدقاتهم، في صلاتهم، في صيامهم، أخلصوا لربهم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هذا حال الأبرار الذين قد بروا وصدقوا مع ربهم جل في علاه، صدقوا الله فصدقهم. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في كل شيء، نعيم في نعيم، نعيم لابد أن تنظر إليه، سلامة من عذاب النار، نعيم بالسلامة من التقريع والتوبيخ والإهانة وشدة العذاب وأليم العذاب والعقاب في نار جهنم. لا يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يقال عندما ينادى يا مالك ليقضي علينا ربك يقال لهم إنكم ماكثون، قد سلمهم الله من كل شر ومن كل ضرر. هذا نعيم ليس بعده نعيم، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا نعيم ليس بعده نعيم، نعيم السلامة، نعيم الكرامة، نعيم رؤية ما في الجنة من أنهار من ماء غير آسن، غير مكدر، لا تعكير فيه، من أنهار من عسل مصفى، من أنهار من خمر لذة للشاربين، نعيم مقيم، نعيم نعيم الجوار، جوار الصحابة الكرام، جوار أبي بكر، جوار عمر، جوار عثمان، جوار علي بن أبي طالب، جوار خالد بن الوليد، جوار الأكابر الأماجد، جوار عبد الرحمن بن عوف، نعيم جوار النبي صلى الله عليه وسلم، نعيم جوار إبراهيم، موسى، آدم، الأنبياء بأسرهم، نعيم جوار رب العالمين جل في علاه. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم الملذات والشهوات، هذا النعيم، كل النعيم للأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم مقيم سرمدي أبدي لا ينقطع بحال من الأحوال، حين يؤخذ بالموت كهيئة الكبش ويقال يا أهل الجنة أنتم في نعيم، انتبهوا أنتم في نعيم خلود بلا موت، هذا نعيم، نعيم مقيم سرمدي أبدي لا يمكن أن ينقطع بحال من الأحوال، نعيم مركب فوق نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هذا من تمام النعيم، بعدما بين الله إجمالا النعيم أراد أن يفصل لك، وهذا أيضا تشويق للقلوب، وهذه عظمة القرآن، يأتيك بالإجمال فكأن النفس الآن تهفو وتشتاق تقول هذا النعيم، ما هو النعيم، ما هو تفصيل النعيم، فتأتيك الإجابة من النعيم هم على الأرائك، على الأسرة، وهذه الأسرة ليست من خشب كما في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا، هذه الأسرة من الدر والياقوت كما نقل عن ابن عباس وغير ابن عباس، من الذهب، من الفضة، لا يمكن أن ترى فيها خشبا، الجنة ليس فيها من خشب ولكنها من ذهب ومن فضة ومن در ومن ياقوت، على الأرائك على الأسرة، ويا لها من نعمة، ويا له من سرور، ويا له من حبور، ويا له من نعيم، الأسرة تتقارب وتتحدث مع أخيك بما كنت تفعل في الدنيا فتحمد الله على التوفيق، نعيم وأنت على الأسرة تنظر، تنظر إلى ماذا؟ انظر بعدما شوق قلبك وعلمت أنك على السرر، هذه السرر التي من ذهب أو من در أو من ياقوت، قال لك بعد ذلك أنت تنظر، وهذا النظر في حد ذاته نعيم، فكأنك أيضا تشتاق وتقول وأنظر إلى ماذا؟ والنعيم بالنظر إلى ماذا؟ فإذا أخفى عنك الله المفعول تأتي القاعدة العظيمة التي تقول نفي المعمول يؤذن بالعموم، إذن عموم ما تنظر إليه نظر فيه متعة، ثم نظر يتلوه نظر فيه متعة، ثم نظر مركب فيه متعة، لا تمل ولا تكل. قال الله واصفا أهل الجنة بما فيهم من النعيم، وهذا حال الإنسان يمل كثيرا حتى ولو كان فيه رغد من العيش، لكن الله جل وعلا وصف أهل الجنان في هذا النعيم، قال لا يبغون عنها حولا، إذن هم منعمون في هذه الجنان، ينظرون على الأرائك، ينظرون إلى أهل الجحود، ينظرون إلى أهل الكفر، ينظرون إلى الطغاة، إلى البغاة، إلى الظلم، إلى الذين شردوهم، إلى الذين قتلوا، وإلى الذين أبعدوا أهل الإيمان، إلى الذين هتكوا أعراضهم، ينظرون إليهم في النيران وهم يعذبون، وهذا نعيم، نعيم شفاء القلب، يذهب الله غيظ القلب وشفاء الصدر عندما ينظر هذا المؤمن إلى عدوه الطاغي الباغي الذي تكبر وتجبر عليه، الذي هتك ستره وهتك عرضه، الذي شرده من أرضه، وهو يراه في نار تلظى يتلوى يسترخون فيها ولا منجي لهم، بل يسألونهم الماء فيردون ويقولون إن الله حرمهما على الكافرين، فينعمون وهم ينظرون إلى أهل النيران وهم يعذبون، تفتح لهم أبواب النيران فيشرئبون، يحسبون أنهم سينجون من هذه النيران، فيذهبون إلى الأبواب فيجدونها مغلقة، فيضحك أهل الإيمان من أهل الكفر والعصيان بما يعذبون، ينظرون ويتنعمون بشفاء الصدور وشفاء القلوب، هذا في يوم القيامة عندما يشفي الله صدور المؤمنين بما يرون من عذاب الكافرين. على الأرائك ينظرون، يتنعمون بالنظر إلى حور العين، إلى الحور والحبور والسرور، ينظر إلى المرأة فينظر إلى بياض الخد كأنها مرآة، يرى مخ سوقها من ورائه من شدة الشفافية، ينظر إلى جمال خلقه الله لك لا يمكن أن تتصوره بحال من الأحوال، لا يجول فيه الخيال بحال من الأحوال، لا يخطر على القلب بحال من الأحوال، وكيف لا، وقد قال الله جل في علاه أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ينعمون بالنظر إلى حور العين، فكيف بالجماع، فكيف بالضم، فكيف بالسير مع حور العين، ينعمون بالنظر إلى الأنهار التي تجري من تحتهم، يسبحون بالخيل، يسبحون بأيديهم، يسبحون بأعينهم بالنظر تنعما لهذه الأنهار، بل يسبحون بالأجزاء في هذه الأنهار، أنهار من ماء غير مكدر، أنهار من ماء غير آس، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، كما وصف الله جل وعلا الجنات للمؤمنين. مثل الجنة التي وعد بها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار وهو يتنعم وينظر إليها تجري من تحته وهو بيده فيها ولا تنقطع بحال من الأحوال، وهو سيدها فوقها، الله جل وعلا ملكه هذه الأنهار تجري من تحته يتنعم بالنظر إليه، بل يتنعم بالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن النظر في رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أقوام يتقطعون شوقا لرؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعون الأهل والأنفس والغالي والنفيس من أجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أنت صباحا مساء ليلا نهار ستنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت في الفردوس الأعلى تصاحبه سيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأرائك ينظرون، تنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر في وجه الأنبياء البررة، تنظر في وجه الملائكة، بل تنظر إلى وجه ربك جل في علاه. لذلك هذه آية عظيمة يحتج بها المحققون من أهل السنة والجماعة أنها دليل واضح جلي على النظر إلى وجه الله الكريم. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه ربهم الكريم سبحانه جل في علاه. متعة ليست بعدها متعة، سرور ليس بعده سرور، هذا النعيم المعنوي الذي لا ينقطع بحال من الأحوال. ما أنعم ما يكون في أهل الجنة عندما ينظرون إلى وجه الله الكريم، يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، ينعمون بهذا النظر. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النضارة، الإشراق، الإضاءة، وجه كالقمر مستنير مستضيء. هذا الوجه استنار بالطاعة، كما أن الوجه يستنير في هذه الدنيا بالطاعة. إذا كنت مسبحا ذاكرا مستغفرا مصليا على نبيك صلى الله عليه وسلم، ساجدا متذللا لربك في الليل، تجد في النهار النور ينبثق من وجهك. إن كنت حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعمل به وتنشره بين الناس، ينبثق النور والضياء من وجهك. هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك، لأن أهل الجنة يلهمون الذكر ويلهمون التسبيح كالنفس، فهذا يعطيهم نضارة في وجهه. أيضا النضارة في الوجه من النظر إلى وجه الله جل في علاه صباح مساء بكرة وعشية. ما يذهب المرء زيارة لربه جل في علاه إلا حينما ينقلب تنظر إليه زوجه في الجنة وتقول انقلبت بوجه أفضل وأعظم وأجود وأكثر إنارة من الوجه الذي ذهبت به. وكيف لا وقد ذهب يزور ربه جل في علاه، فينقلب مسرورا ويظهر ذلك نظرة وضياء وإشراقة في وجهه في هذه الجنات. وكيف لا وهو في الدنيا يرى هذا النور قد انبثق من حفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، نضر الله ملأ الله وجهه نورا وضياء. وكذلك كما قلنا في الجنات تلهم التسبيح تلهم الذكر فيعطيك نضارة في الوجه، وعندما تنظر إلى ربك جل في علاه تزداد جمالا على جمال وبهاء على بهاء وعظمة على عظمة ونور على نور. تعرف أو تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني أثر النعمة يظهر عليه، أثر النعيم الذي يعيش فيه وسرور القلب وراحة البال. إن أنت إذا نظرت إلى رجل عبوس تقول هذا الرجل قد أصابه الهم، قد أصابه الغم، الدين، الأغلال، الخوف، الرجفة، الطعام، الشراب. أما في الجنة ما في أي هم، ما في أي غم، ما في أي حزن. الجنة ما فيها إلا نعيم، ما فيها إلا سرور، ما فيها إلا حور، ما فيها إلا حبور. لذلك ترى النضرة تنبثق والضياء والإشراق في وجهك، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق كما قال ابن عباس هو الخمر، وقال الرحيق المختوم مجاهد هو الخمر ممزوج، فقال كثير من المفسرين يقصد بذلك الخمر. يسقون الرحيق من الرحيق المختوم، هكذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لما منع نفسه من شرب من شراب الخمر المسكر المحرم الذي حرمه الله جل في علاه، أعطاه الله هذا الشراب في الآخرة، والاسم يوافق الاسم، يشتركان في الاسم، والبون شاسع والفرق واسع بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. خمر الدنيا محرمة وخمر الآخرة أجيبه، خمر الدنيا محرمة وخمر الآخرة محللة. هذه الآية دلالة على أن خمر الآخرة هي حلال، حل لكم، صحيح ولا لا؟ قال الله جل وعلا يسقون من رحيق المختوم، قال ابن عباس الرحيق هو الخمر. وانظر إلى الفرق، الخمر مرارة المذاق في الحلقوم غصة، ثم بعد ذلك رائحة كريهة منتنة، ثم بعد ذلك تغطية العقل، ثم بعد ذلك سفول، والأراذل يضحكون عليك تمشي كأنك تطير في الهواء، والأطفال يلعبون بك من شرب الخمر. وانظر إلى خمر الآخرة، حلو المذاق لا يغطي العقل بل يثبت العقل مع نعيم القلب وسرور الروح، ثم بعد ذلك الختام مسك. هذه الرائحة كانت كريهة منتنة، لكن هذه الرائحة بعدما تنتهي من كوب الخمر ترى المسك يفوح من داخلك، رائحة المسك، كما قال الله جل في علاه: يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال بعضهم رحيق مختوم يعني ممزوج، ختامه مسك يعني ممزوج بالمسك، هذا الذي قاله ابن مسعود وعلقمة وأتباع ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا خمر ليست صافية، خمر ممزوجة بالمسك، كرامة لأهل الطاعة، كرامة لأهل الله جل في علاه، لأهل الطاعة، لأهل الخضوع والذل للرحمن سبحانه جل في علاه. وابن عباس قال، وهو قول الحسن وهذا هو ظاهر القرآن، قال الخمر خاتمه مسك، يعني بعد ما ينتهي من شربة الخمر يرى المسك يفوح من فمه، يفوح من صدره، يرى طعم المسك في فمه بعد شرب الخمر. فهذه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، من منع نفسه من الخمر فإن الله يسقيه من خمر الآخرة التي لا يمكن أن تخامر العقل، يجد النشوة، يجد الحلاوة، يجد حلو المذاق، يجد السرور، يجد المتعة، وأيضا يختم له بالمسك ولا يغطي عقله بحال من الأحوال ولا سفه، بل هو كان في التركيز على ما هو عليه وعقله ثابت في الآخرة. هذه من الله جل وعلا نعمة وكرامة لمن منع نفسه من الخمر. أما من شرب وتعدى وتجرع على الله جل وعلا وشرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب يحرم من هذه الخمر فلا يشرب منها بحال من الأحوال. لكننا عندنا إشكال، تقرون معي على هذه؟ أولا قلنا الأصل الجزاء من جنس من امتنع عن شرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة جزاء وفاقا وأجرا طباقا، الجزاء من جنس العمل، ومن شربها ولم يتب منها من شربها ومات على ذلك منع منها في الآخرة. توافقون؟ خاف واحد وافق، انا وافق وشعبه وافق، الحمد لله كفانا بالاخوه هؤلاء الافاضل يوافقون. نعم يمنع منها جزاء وفاقا واجرا طباقا، لكن عندنا اشكال. اما قال الله جل وعلا في غير موضع ما موضع من كتابي لهم فيها ما ايش ما يشتهون ما يدعون فاذا اشتهى الخمر فكيف يشرب الخمر وقد منع منها وانتم قلتم الان تتفقون معي انه لا يشرب الخمر. نعم كيف لهم ما يشتهون فإذا اشتهى الخمر؟ هذه إجابة جيدة، كيف بقى لا يشتهيها؟ اتوني بالدليل. قال لهم ما يشتهون، كيف الدليل أنه لا يشتهيها؟ لأنه ليس في الجنة؟ لا هو في الجنة الحمد لله، هو تاب ودخل الجنة، الحمد لله دخل الجنة، هو دخل الجنة، والآن كيف يمنع من الخمر لو اشتهاها؟ درجات الجنة، في درجة ما فيهاش خمر، كل درجات الجنة فيها أنهار خمر وتتفاوت في اللذة وفي السرور وفي الشراء وفي التحكم في الجري، يأخذ به فيجري معه. تريدون خمرا؟ خافوا، والله أريد خمرا لكن أريد خمر الآخرة، أعوذ بالله من خمر الدنيا هذه، والله لو ما كان فيها إلا تسفيه العقل وريالة الفم لما قطعها الإنسان مقطع عظيم. الإجابة أنا أقول لكم الآن حقا، من شربها ولم يتب منع منها في الآخرة هكذا، ومن لبس الذهب في الدنيا ولم يتب منها ومات وغلبت حسناته على سيئاته لم يلبس الذهب في الآخرة هكذا. الجزاء من جنس العمل، لأن السلام أخذ الحرير والدباج وأخذ الذهب قال هذان حلال لنساء أمتي حرام على أبجاله، فمن حرمها على نفسه في الدنيا فإنه يلبس ذلك في الآخرة. أقول القاعدة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أما رأيتم الرجل آخر رجل يدخل الجنة أراد الله له إيش؟ النجاة، وأراد له أيضا إيش؟ دخول الجنة، وأراد له أيضا إيش؟ أراد له أن إيش؟ أن يعطيه 10 أضعاف ما في الدنيا. فجلس هو بفضل الله يتذكر، من الذي يذكره؟ الله يذكره يقول اذكر كذا وكذا اذكر كذا وكذا حتى يتمناه فيعطيه الله جل في علاه الضعف أو 10 أضعاف. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فإن الله جل وعلا على لسان نبيه بيّن أن من اقترف سيئة ولم يتب منها ومات عليها فاجترأ على أمر فالجزاء الوفاق أنه يمتنع منه في الآخرة. فلذلك يهيئ الله هذا المرء بأن يتنعم بنعيم ينسيه نعيم الخمر فلا يشتهيه بحال، لأنه لا يكون في الدنيا ولا في الجنة ولا في الآخرة ولا في النار إلا ما أراد الله جل في علاه، فما أراده الله سيكون، والله ما أراد أن يسقي هذا الذي تجرأ على الخمر في الدنيا في الآخرة فإنه لا يشتهيها بحال من الأحوال في الآخرة. أرأيتم في هذه الآية، أيوة هذه الآية آية سليمان، هذا هو الإجابة فيها. فسخرنا لما أراد الله جل في علاه أن يجعل له أمرا يفوق به أجويد الخيل سخر له إيش الريح، إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من الخمر التي لا تذهب بالعقول كما قال الله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في هذا النعيم المقيم، في هذا النعيم الأبدي السرمدي، في النظر إلى وجه الله الكريم، في مصاحبة الأنبياء الأخيار الأفاضل الأماثل الأماجد الأكارب، في هذا النعيم لابد أن يتنافس المتنافسون أصحاب الهمم العلية لا الدنية. هذا يهرول الإنسان، التنافس هنا من الشيء النفيس الغالي الثمين، فهو سرعان ما ترى صاحب الهمة العلية يقول أنا أكتنز هذا. أرأيت لعاعة الدنيا جبل من ذهب ينحصر عنه الفرات يقتتلون عليه ليذهبوا إليه، فما بالك من هذا النعيم المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وترى أن الهمم العالية تأخذها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأشد الناس همة، لأنهم يعلمون أن الله يحب عالي الهمة ما يحب خسيس الهمة. فانظر ما من أحد من صحابة رسول الله إلا وهو ينظر إلى قرينه هل سبقه أم يسبق هو هذا القرين. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعظم البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، أعظم الأمة بعد رسولها، فانظر قرينه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما كان يترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة يفعلها أبو بكر إلا ويسارع هو يفعلها بغية طامحا، بغية هذه هم علي، بغية أن يساوي أو يداني أو يسبق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنهض الهمم في النفقة في سبيل الله جاء عمر بشطر مالي وقال إن سبقته يوما، يعني على أبي بكر، فقال اليوم أسبق أبا بكر، فأعطى شطر المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني، فأثنى عليه خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لإنسان أن يسمو ويحلق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال الله عنه في كتابه ولا يأتني أولو الفضل، يخاطب أبا بكر خلق من خلق عبد من عبيده، يخاطبه الله جل وعلا بالجمع تعظيما وتفخيما لمكانته. فانظر كيف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي بكلية ماله إلى رسول الله، يضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ولن تجد في هذا العصر من يقول ذلك، ومن قال بذلك قلنا كذبت، إن بلغت مبلغ أبي بكر فافعل ما فعله أبو بكر. فلما قال له ذلك قام عمر قال والله والذي نفسي بيدي لا أسبق أبا بكر أبدا، لأنه علم أن هذه من فضل الله جل في علاه. انظر إلى التنافس العظيم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الفقراء وهم يسعون سعيا حثيثا للرقية عند الله جل في علاه، لكنهم وجدوا إخوانهم الأثرياء الأغنياء يصلون كما يصلون، يصومون كما يصومون، لكنهم يفضلون عليهم بصدقة المال، فذهبوا إلى المسلم يشتكون، هل يشتكون حسدا؟ لا والله، غبطة، يريدون أن يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدلكم على شيء إن فعلتموه يعني تسبقون من سبقكم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير. فقام الأغنياء فعلموا وتعلموا ذلك ففعلوا ما فعلوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تسابق، هذه هم علي. وأنا أقول أخي الكريم والله بهمتك تسمو إلى مجالس الأنبياء، بهمتك ما تصبو إليه تصل وإن كان العمل قليل، لأن الله جل وعلا ينظر في صادق الهمة فيعطيه ما أراد. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الغنائم قال ما على هذا بايعتك، والله ما بايعتك إلا لأن أنزل ساحة الوغى فأضربها هنا حتى أكون شهيدا في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدقه. فكانت الهمة علية وصادقة عند الله جل في علاه، فكشفوا عنه في اليوم التالي فما وجدوه قد طعن إلا في المكان الذي أشار فيه، فقال عليه السلام صدق الله فصدقه الله جل في علاه. عبد الله بن حذيفة السهمي قد مر علينا هذه القصة العظيمة في التنافس الشريف بينه وبين أحد أصحابه عندما أسروا جميعا عند ملك الروم، وأراد ملك الروم أن يرد عبد الله عن ديني، فأخذه وعرض عليه ملكه وعرض عليه ابنته، أخذه فصلبه وأراد أن يقطعه إربا، وما انزاح عن ديني ولا حد عن ديني بحال من الأحوال، لكنه أخذ صديقا له قرينا له كان يتسابق معه في الخيرات، فأخذه فوضعه في الماء المغلي حتى تهشمت عظامه، فبكى عبد الله فطمع فيه الرومي فأنزله، فلما أنزله واستفسر منه عن بكائه قال والذي نفسي بيدي كنت أتسابق مع هذا الأخ الكريم، أتسابق معه في الخيرات فسبقني بالشهادة إلى ربي جل في علاه فلذلك بكيت. من منا يبكي على هذا؟ من منا إذا رأى أخا له كريما قد أتقن مسألة من العلم وجهله هو فذهب إلى بيته يبكي ويقول كيف سارع هذا الرجل إليها وأتقنها وأنا جهلتها؟ هذا الذي حدث مع علمائنا. تعرفون كيف مات الإمام مسلم؟ مات بسبب هذا، مات همته قتلته، همته العلية هي التي قتلته. تعرفون كيف مات؟ ما تعرفون. جلس في مجلس المذاكرة بينه وبين أهل الحديث فسردوا له حديثا لم يعرفه فمات قتلا، مات همة عالية، فذهب إلى بيته قال لا أعرفه، فأخذ سلة فيها تمر وأخذ كل الكتب التي عنده يبحث ويفتش في هذا الحديث، يقرأ الحديث ويأكل التمر، يقرأ الحديث ويأكل التمر، حتى وصل إلى الحديث الذي جهله وكانت آخر تمرة في السلة، وكانت عليها وكان عليها بعد ذلك موت الإمام مسلم. هم علي يرى أنه لا يمكن أن يسبق أحد هذا الرجل إلى ربه جل في علاه، لسان حاله دائما يقول إنك تحب الهمة العلية ولا أرضى بالدون بحال من الأحوال. إذا ورد أخا كريما كان يقيم الليل وهو يمشي في الشوارع يمرح ويسرح وحتى وإن كان في المباح يقول ولما لما هذا يتذلل ويخضع لربه جل في علاه، لما هذا يكلم ربه يناجي ربه وأنا أسرح في المباحات، فيتدارك أمره فيقيم الليل كما يقيم أخوه الليل. أيضا ينظر في الصدقة وإن كان فقيرا يقول هذا قد تصدق بألف درهم سأتصدق بشطر من معي ما معي سأتصدق بالدرهم هذا، وقد ورد في الأثار والأخبار سبق درهم ألف درهم، لأن هذا تصدق بألف درهم وعنده ملايين، أما هذا عنده درهمان فتصدق بدرهم من هذين الدرهمين، فعلى وسمى عند ربه جل في علاه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليتسابق، وفي ذلك فليتسارع، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، وهذه السرعة تراها كما قلنا في الرعيل الأول، ولا بد أن نأتسي بالأخيار نتشبه بالقوم علنا نصل إليهم، إذا سرنا على الضرب سنصل وإذا سرنا ببطء، المهم أن تسير على الضرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كانوا كما قلنا يتنافسون في السر وفي العلن، سرعة لربه جل في علاه، هرولة لربهم جل في علاه، لسان حالهم دائما يؤتون ما آتوا، وقلوبهم وجلة خوفا هل يقبل عند الله جل وعلا أم لا. عبد الله بن عمرو بن العاص في القصة الشهيرة ذهب الرجل بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فنظر إليه قال هذا يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم لا أكون أنا مثله، يعني القصة فيها شيء من الضعف لكن يستأنس بها لأن أصل القصة صحيح، فذهب معه ينظر في صلاته وفي صيامه يقول لما سبقني هذا عند ربه جل في علاه، لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ولم يشهد لي، ما كان يعمل سأعمل مثل ما يعمل. هذه الهمة العلية، هذا التنافس الشريف، انظر إلى الهمة العلية معنويا. ابن عمر كان يجلس فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر يحدث أصحابه، ثم يسأل الأصحاب من منكم رأى رؤيا، فيقوم الصحابي فيقول يا رسول الله أنا رأيت رؤيا، ما في أنا خداع ولا في إنفاق ولا رياء ولا سمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم يجيبون أنا رأيت رؤيا، الرؤيا كذا وكذا، فيؤولها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث لابن عمر؟ اعتمل في صدره أهؤلاء أفضل مني عند ربي جل في علاه، يرون الرؤى والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم في الرؤى، فذهب فدعا ربه جل في علاه أن يرى الرؤيا، فرأى الرؤيا العظيمة التي كتبت له المجد إلى يوم القيامة. عندما رأى هذه الرؤيا وأخذ إلى النار ثم قيل لن تراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال قص على حفصة هذه الرؤيا وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله، نعم العبد ابن عمر لو كان يقوم من الليل فما نام من الليل إلا القليل، بل قيل ما نام من الليل شيئا. هذا ابن عمر صاحب الهمة العلية يتنافس في الخيرات، وهكذا كان صحابة رسول الله، وهكذا كونوا لا يرضى أحد منكم بالدوم بحال من الأحوال، فإن الله يحب معالي الأمور. وقلت وإن كان العمل قليل فإن بالهمة العالية تصل إلى ما تتمنى وما تصبو إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الله يحب أن يرى ذلك في عباده المؤمنون، في عباده المؤمنين، أنهم يتسابقون، أنهم يتسارعون، يهرولون إليه، كل واحد منهم يقول ولسان حاله وعجلت إليك ربي لترضى. فيرضى ربنا جل في علاه، فإنه يرضى من القليل بالعمل ويغفر الكثير من الزلل، لكن العبد إن كان صادقا مع ربه جل في علاه نال المنازل العلا. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيوة، التنافس أيضا يأتي هنا في المجالس التي نجلسها الآن. كما قلت كثير من الإخوة الآن يمد رجليه ويجلس على النت يقول الحمد لله البث موجود، وهذا والله قريبا سيترك البث ويترك الدروس. بالضبط إيه هيك الفضائيات، حلو الفضائيات، والشيخ هو بيتكلم في الفضائيات فيجلس أمامه مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، وبعد ذلك إيش يحدث؟ ما يجلس له. هذا الشيطان يستدرج المرء، الشيطان فقيه في الشر. لا يمكن أن يأتي للمرء ويقول له إذن اشرب الخمر، لا، الشيطان يجره بخير وخير وخير ثم يجره من هذا الخير إلى شر. فهو إذا مد رجليه وجلس على النت أولا ثم النت ثانية ثم اثنين النت ثالثا، بعد ذلك يقول كفاني النت المساجد، ثم بعد ذلك إذا هجر المساجد قل الإيمان وضعف الإيمان في القلب، بعد ذلك هجر الدروس، ثم بعد ذلك هجر الالتزام. وهذا قد رأيناه واقعا نعيشه. كثير من الإخوة قد ضاع التزامهم بسبب عدم الصحبة النقية التقية. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، فعلى الحرقة فعلى اللبيب القريب أن يعرف كيف الفضل بالصحبة الخيرة. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، تسنيم تفعيل قال العلماء، والجريان يجري من فوقه الماء. أنت تخيل أنك في الجنة الآن وعندك الغرف، فوقها غرف، فوقها من فوقها غرف، من فوقها غرف، وعندك لؤلؤة مجوفة خاصة بك. إذا دخلت هذه اللؤلؤة كما وصف الإنسان فيها أهلون حور العين، يعني ورد في بعض الأحاديث لكل امرئ، لا للشهيد فقط، 70 لكل امرئ 70 من حور العين. إذا دخل في هذه اللؤلؤة المجوفة يرى له أهلون، أهل ثم أهل ثم أهل، يأتي يجامع هذه وهذه لا تنظر إليه ولا تستطيع أن ترى هذه المرأة يجامعها، ثم يتركها ويذهب إلى الثانية، ثم يتركها، ألا يغتسل؟ ألا يتعب؟ ألا يتعنى؟ ألا يجد مشقة؟ أقول لا، هذا نعيم لا ينقطع بحال من الأحوال، بل لا أجد دليلا على أن الجماع ينقضي أو ينتهي، يقبلها أعواما طويلة مديدة، ينظر في جمالها ويتغذى في جمالها أعواما مديدا، وهذه من نعم الله جل في علاه. إذا دخلت إلى هذه اللؤلؤة، إذا كنت في الغرف ينصب عليك الماء، هذا الماء النقي، هذا الماء الذي إذا شربته أحلى من العسل ومن اللبن، ينصب عليه. قال العلماء ينصب على الغرف فيملأ فيشرب منها ولا ينتهي هذا الماء. وقال بعضهم وهذا الأوفق دليلا وأوفق أيضا لظاهر القرآن، ينصب من عليه حتى تسمع صرير الماء وتتمتع، يتمتع قلبك حتى أذنك تشنف أذنك وتنظر إلى الماء يتساقط كالدر الذي يتساقط أمامك، كالذهب يلمع في عينيك، فتنظر إلى الماء ينصب في الأنية، وأنت ما تحركت ما ترى أحدا يمسك بهذه الأواني بحال من الأحوال، ينصب الماء إلى الأنية حتى يرتفع إلى فمك فتشرب. هذا قول معنى قول الله جل وعلا ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. قال بعض العلماء أيضا تسنيم هي عين في الجنة، والعين الأخرى هذه عين الأصحاب اليمين، والعين الأخرى التي ذكرها الله جل وعلا عينا يشرب بها المقربون. إذن الأولى كانت لأصحاب اليمين، والثانية عين يشرب بها المقربون من تحت العرش، قالوا من القائمة اليمنى من تحت العرش. وهذا أيضا ليس عليها دليل، إحنا نقف عند القرآن أفضل لنا، لأن الأثر هو الذي يحكمنا، وإن كان أقوال الصحابة أقوال يؤخذ بها أو أقوال التابعين أقوال يؤخذ بها، لكن لا أثر على ذلك، لأن هذا من علم الغيوب، وإذا كان علم من علم الغيب لا نتجاسر عليه، ممكن نقصه لكن نبين أيضا لا نقف عنده. عينا هي عين فجرها الله جل وعلا كرامة لأهل الإيمان في الجنة، عين يشرب بها المقربون، فرق الله جل وعلا بين المقربين وبين أصحاب اليمين. بعدما ذكر التنافس استنهض همتك، قال كن من المقربين لا تكن من أصحاب اليمين. اليمين لما تكن كذلك؟ قد قال الله جل وعلا ثلة عن المقربين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فكن من القليل، لما تنزل عن هذه الدرجة العظيمة؟ فذكر أولا تنبيها على صاحب الهمة العالية، ذكر المقربين ولم يذكر أصحاب اليمين. قال الله جل وعلا: عينا يشرب بها المقربون. الأبرار الذين أتوا بالفرائض ثم أتبعوا بعد ذلك النوافل وانتهوا عن المحرمات وبعض المكروهات، فإذا زلوا وأخطأوا وتجرأوا على حدود الله جل في علا، تابوا وآبوا ورجعوا إلى ربهم جل في علا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ودائما ما نتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، المهم أن تؤوب، المهم أن ترجع إلى ربك جل في علا يفرح بتوبتك. عينا يشرب بها المقربون، لفتة عظيمة من أهل اللغة هنا، يقولون عينا يشرب بها المقربون. والعين تعرفون العين؟ تفجير العين في الأرض. هذه العين يشرب بها أم يشرب منها؟ يشرب منها. والعجيب أن الله جل وعلا قال يشرب بها المقربون. بعض علماء اللغة يرضون بهذا التحليل، أنهم قالوا يعتوران. تعرف قطر بأن إيش يعتوران؟ لا ما تعرفش. يأخذ بعضها مكان بعض، يعني بها تنزل منزلة منها، ومنها تنزل منزلة بها، كما قلنا في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء. ففي هنا يعتوران مع على، ففي بمعنى على، فيكون بها هنا بمعنى منها. فيكون قول الله جل في علا عينا يشرب بها، المعنى عينا يشرب منها المقربون. وبعض أهل اللغة لم يرتضي ذلك وقال: لا، هي على بابها، ما أتى الله بها إلا الحكمة العظيم. وانظروا إلى الحكمة العظيم. عينا يشرب بها، الباء هنا للمصاحبة، معناها أن هذه العين ملاصقة لصاحبها، إذا ذهب يزور ربه كانت معه، إذا جاء إلى حور العين كانت معه، إذا مشى في مكان كانت معه، لا عطش لا ظمأ، هو يجلس فينظر إلى العين هذه يشرب منها، لأنها مصاحبة له حيثما حل وارتحل، حيثما ذهب وجاء. عينا يشرب بها المقربون، مبالغة في التملك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من المقربين. إن الذين ها في شيء ثالث أحسن الله إليك، أعطينا أن يروى بها. نعم، هذه زيادة أكثر، يعني على أساس أنه إذا شرب لا يمكن أن يظمأ بحال من الأحوال. أحسن الله إليك. نعم، هذا أيضا معنى ثالث من هذه اللفتات في هذه الآية العظيمة. أيضا قال الله جل في علا: إن الذين أجرموا. هنا التفات، تحولت الصورة بأكملها بعدما عشت في النعيم، بعدما استنهض الله همتك. يقول: أنت الآن مهيئ تهيئة عظيمة لأن تتسلم، لأن تصبر على البلايا التي ستأتيك. وهذه البلايا أعظم البلايا تسليط الله لأهل على أهل الإيمان لأهل الكفران والعصيان، نعوذ بالله من الخذلان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا بحال من الأحوال. هذه سنة الله جل في علاه، جعل الأيام دول. وكما قلنا، حتى أهل الكفر، حتى أبو جهل، لا، حتى أبو سفيان في غزوة أحد ذهب وعلى صوته فقال: أفيكم محمد؟ لم يرد عليه أحد. أفيكم عمر؟ لم يرد أحد. أفيكم أبو بكر؟ لم يرد أحد. ثم قال كلمة لا يمكن لمسلم أن يقبلها: أعلو كذا، استغفر الله، صنم من أصنابهم. ذكر هبل. هنا ما سكت رسول الله، قال: لا تسكتوا، ردوا عليه. فقال عمر: ماذا نقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: الله أعلى وأجل. ثم قال: فيهم من ذكرت يعيشون حتى تموت كمدا، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فماذا قال أبو سفيان؟ هذا الذي نريده. قال: يوم علينا ويوم لنا، يذكر إيش؟ بدر. يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم نصر. سنة كونية، لن تجد بحال من الأحوال نعيم أمدي لأهل الإيمان، لابد من البلايا والرزايا. قيل للإمام الشافعي: يا إمام، أيمكن المرء أم يبتلى؟ فماذا قال؟ قال قول الحكيم، قال: لن يمكن حتى يبتلى. ما يمكن بحال من الأحوال أن تفر من البلاء. بل قال الإمام مالك: من لم يبتلى فليشك في دينه، يشك في إيمانه. الذي رفع الله عنه البلاء قد عجل له الخيرات والحسنات في الدنيا، ثم يذهب إلى ربه جل في علاه ليأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الذين أجرموا، انظر هذا القول عظيم، إن الذين أجرموا أتوا بجرم عظيم، أتوا بإثم مهيب، أتوا بظلم بهيم، أشركوا بالله العزيز الرحيم سبحانه جل في علاه. أعظم الظلم، أظلم الظلم، أعظم الجرم هو الشرك بالله جل في علاه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي منع، هو الذي أحيا، هو الذي أمات، إذن فهو الذي يعبد، كيف تشرك بالله جل في علاه؟ إن الذين أجرموا أتوا جرما عظيما، أتوا بهتانا وزورا عظيما، تعالى الله عن قولهم وغيهم وطغيانهم وتكبرهم وتجبرهم علوا كبيرا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا، انظر المقابلة أيضا لتحيي قلبك، الذين أجرموا قابلهم الذين أمنوا، الناس فريقان، لا بد أن ترى أن قوما يدخلون الجنة ثم قوم يدخلون النار. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا دأب أهل الكفر، هذا دأب أهل الكفر، يسخرون يهزؤون ويستهزئون بأهل الإيمان. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشرية على الإطلاق، قبل البعثة كان مهابا، له المكان العظمى عند أهل مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبوه بالصادق الأمين، وكل الخلافات التي كانت تعن له كان يرجعون فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعثه الله جل وعلا بالرسالة ونادى في القوم أن وحدوا ربكم جل في علاه، أن أخلصوا العبادة لله الواحد سبحانه جل في علاه، باتوا يضحكون في الله، يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، باتوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، باتوا يلقبونه بالكذاب، بالساحر، بالكاهن، بالشاعر، باتوا يستسخرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحج، فجاء أتعس القوم وأشقى القوم، فرعون هذه الأمة، فجاء أبو جهل ومعه الرعاع السفلى مثله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سل الجزور فوضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس ينظر إليه ويضحك ويضحكون. وابن مسعود يقول وما في القوم لي منع، ما استطعت أن أفعل شيئا، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأبي هو أمي، فنزحت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قامت تسب القوم وما أحد منهم يستطيع أن يتكلم مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، سنة الله، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تغييرا ولا تحويلا. هذا بالنسبة لأهل الكفر وأهل الإيمان. فإن كان الهز والسخرية من خصال أهل الكفر فلابد أن ينأى عنها أهل الإيمان، فأهل الإسلام وأهل الإيمان لا يسخر بعضهم من بعض، فإن السخرية من أهل الإيمان عظيمة عند الله جل في علاه، بهتان وزور، والله لا يقبل ذلك بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا مبينا خطر الاستهزاء بأهل الإيمان: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، الخفايا لا يعلمها إلا رب الخفايا، مكانات الناس عند الله تخفى ويعلمها الله جل في علاه، تسخر من أحد وهو أفضل منك آلاف المرات عند ربك جل في علاه. انظر أخي الكريم على الزجر الشديد والتوعد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زاهدا، كان عابدا، كان تقيا، كان نقيا، كان صاحبا لرسول الله، ومع ذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم زجرا عظيما عندما سخر من بعض أصحابه. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراكم ما أبو ذر؟ أبو ذر كان زاهدا عابدا، كان يرى أن درهما يكون زاهدا عنده لا يحل له أن يكون معه، لا يبيت به بحال من الأحوال، لابد أن يتصدق به، يراه كنزا، كان يشدد على نفسه في الطاعات، كان زاهدا عابدا تقيا، ومع ذلك لما سخر من صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه رسول الله. قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن السوداء. فذهب بلال رضي الله عنه وأرضاه يشتكي أبا ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا زجر شديد، يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية، خصلة من خصال أهل الكفر. فخصال أهل الكفر أنهم على المؤمنين يضحكون، أنهم من المؤمنين يسخرون، يستهزئون. فمن وجد في نفسه أنه يأتي، طبعا أنت تعيش في هذا الواقع الذي المر الذي تسير فيه، إن كان القميص قصيرا وإن كان السواك طويلا، وتمشي وأنت معمما يعني تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من يهزأ بك ويسخر عليك أصحاب دعوتك. مصيبة، أم المصائب، مصيبة شائكة، كبعضهم يقول: وترى طول السواك يصل إلى قعر المخ أو قعر الدماغ سخرية، ويقول الذي يمشي وقميصه عند ركبتيه سخرية من هؤلاء، يقولون بقي أن يضع السواك على أذنيه سخرية كالقلم، ونحن نقول خبت وخسرت وجهلت وما علمت أنها سنة. نعم، السواك على الأذن سنة، كانوا يفعلونها، بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم عندما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال الراوي كما في سنة أبي داود كأنه يضعون السواك موضع القلم عند الأذن هكذا حتى إذا قام يصلي تسوك هذا السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا الهزء والسخرية من خصال الكافرين، فلا بد أن ينأى أهل الإيمان عن هذه السخرية لأهل الإيمان أمثال الذين يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنة كونية. قلنا الشيطان يرضى من الإنسان بالكفر، جهد جهيد من الشيطان حتى يكفر المرء، إذا حظي منه بالكفر قال الحمد لله غنيمتي، وهو لا يحمد الله ونمثل فقط حتى لا يقول تألى على ذلك، فهو قد حظي بغنيمته كفر المرء، فإن لم يكفر أوقعه في الكبير، رضي بالكبيرة إن لم يقع في الكفر، فإن لم يقع في الكبيرة أوقعه في الصغير ثم الإصرار على الصغير، وإلا جعله يخالف الأول يفعل المفضول دون الفاضل، إن لم يحظى منه بشيء بحال من الأحوال سلط عليه أولياءه من شياطين الإنس والجن حتى يهزؤون حتى يسخرون منه فيغتم ويهتم بذلك. وقد بين الله جل في علاه لن يضروكم إلا أذى. وأنت إن نظرت إلى المعالي، إن نظرت إلى رب السماوات، إن تذكرت أن هذا السفيه يضحك عليك ويضحك القوم عليك، تقول وهل جبريل يذكر اسمي الآن؟ وهل الله جل وعلا أثنى علي عندما ذكرته في قلبي وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ذكرني أمام جبريل أمام إسرافيل فيغنيك عن هؤلاء الرعاع السفلة بأن الملائكة تتحدث باسمك وأن الله يثني عليك في الملأ الأعلى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إشارة بالعين وبالحاجب، وهذه ليست من أخلاق الأخيار ولا الأبرار، هذه من أخلاق الفجار الأشرار. أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الصرح جاء ليبايع عن السلام وكان قد تنصر أو ارتد عن إسلامه وتكلم على السلام وسب السلام وقال لا يدري ما يكتب، أعوذ بالله من الخزلان. وجاء عثمان شافعا ولم يقبل السلام وأراد قتله، فأراد أن يبايعه وامتنع، وأراد أن يبايعه وامتنع، وأراد أن يبايعه وامتنع، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة ليست بعدها عظيم رد، ليست بعدها رد. فيعني لما أكثر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم لا يفقهون هذه المسألة ولا يقوم أحد يضرب عنقه للنبي صلى الله عليه وسلم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما ولى فقال أليس فيكم رجل رشيد؟ أما رأيتم أني امتنعت عن مبايعتي؟ ما قام أحد يضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك، يعني لو فعلت هذا قام منا من أطاح برأسه. فقال ما كان للنبي أن تكون له، ليست من أخلاق الأخيار ولا الأبرار، أما غمز العين والحاجب هذه للسفل الرعاع، هذه للأشرار ليست للأخيار. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، قال العلماء بالمد فاكهين يعني معجبين بأنفسهم وبما يفعلون بأهل الإيمان بسطوتهم وبقوتهم وبضعف أهل الإيمان. وقال بعض العلماء القراءة الثانية وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يعني مرحين، يضحك بملء فيه ولا يعلم أن الله وراءه جل في علاه ولا يعلم أنه سيحاسب على ذلك وأن الله هو الذي أضحك وأبكى. إذا أضحكه الله على أهل الإيمان، نعم والله وفقه الله لذلك استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يركبون الذنب فوق الذنب. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مرحين ضاحكين متمتعين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه آية عظيمة جدا نقف معها وقف. إذا رأوا أهل الإيمان بغيهم بجهلهم العميق قالوا هؤلاء لضالون، اتهموهم بالضلال. انظر إلى ربنا جل في علاه كيف يرد عليهم وما أرسلوا عليهم حافظين. أقول أنتم ما أرسلتم ملائكة تكتبون عليهم الحسنات والسيئات، لما يتألى واحد منكم عليه ويقول هو في ضلال بل هو في هداية بل هو في خير وفي نعمة أنه يسجد ربي جل في علاه أنه يوحد ولا يشرك؟ فقالوا إن هؤلاء لضالون، فبين الله جل وعلا أن هذا من الكذب بمكان ومن الفجور بمكان ومن البهتان بمكان ومن الزور بمكان. مر رجل كما في الصحيح مر رجل من بني إسرائيل على أخ له فوجده على معصية فنهى فلم ينتهي، فمر عليه في اليوم التالي فنهى فلم ينتهي، فمر عليه في اليوم الثالث فنهى فلم ينتهي، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ هؤلاء يتألون على الله جل وعلا، لقبوا أهل الإيمان بالضلال وهم أهل الغي والضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له لهذا العاصي، غفرت له وعذبتك بما تجرأت على الله جل في علا أو بما تجرأت علي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة التي نقف فيها مع هذه الآية: لا يحل لمؤمن تقي نقي يعلم أن الله جل وعلا سيحاسبه على الصغير والكبير والدقيق والجليل والنقير والقطمير أن يتلفظ بكلمة الكفر على أخيه بحال من الأحوال. من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن تكفره بهذه الآية. قال الله جل وعلا: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون فكذبهم الله جل وعلا فأكذبهم أرسلتم عليهم أنتم حفظ على أعمالهم. نفس الأمر، لا تستطيع أن تكفر أحدا بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا ما أرسلك تعلم الغيب، ما أرسلك تنقب على القلوب. لما جاء أسامة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله، قال ما قالها إلا تعوذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد الوطأ على أسامة: أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله قالها متعوذا، هذه في القلوب، وما أمرنا أن نشق عن القلوب، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في القلوب. لذلك نقول هذه آية صريحة جدا في أن من تجرأ على التكفير فهو على شفير هلكة، يتردى في الموت وفي هوة سحيقة، لأنه تجرأ على ربه جل في علاه. إنها من لوازم الربوبية: وما أرسلت حفيظا على الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، نعوذ بالله من الخذلان. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وهذا الذي نراه الآن، أهل الإيمان، أهل التقى، أهل الورع، أهل الإتقان في العلم، تطرف، انحراف، حيدة، كفر مبين، قتل، إبعاد، هذه كلها تهم تقال في أهل الإيمان من أهل الضلال. وهذا تجرع على الله جل في علاه. وإن أهل الإيمان جعل الله لهم سمة وصفة لا يمكن أن تتبدل ولا تتغير، لذي لب ولذي بصيرة يعلم أنه من أهل الرحمن سبحانه جل في علاه. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هم ليسوا بملائكة لا يكتبون الحسنات والسيئات. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذي هنا الجزاء يوم الدين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا جزاء وفاقا وأجرا طباقا. الجزاء من جنس العمل، يضحك عليهم فيصبرون، يستهزأ بهم يسخر بهم فيصبرون للرب الجليل جل في علاه، ففازوا فوزا عظيما، فجعلهم الله جل في علاه يكشف الصور الذي بينهم وبين أهل النيران، فينظرون إلى أهل الكفر يعذبون في نار جهنم فيضحكون عليهم، ويشفي الله صدور قوم مؤمنين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وهذا الضحك ضحك عبادة، أنت الآن تتعبد لله جل في علاه بأن تقول سنضحك على أهل الكفر يوم القيامة. لما؟ لأنك صبرت فظفرت من الله جل في علاه جزاء وفاق. على الأرائك ينظرون، على الأسرة كما سبق التفسير، على الأسرة قال بعض العلماء سور بين أهل الإيمان وأهل الكفران، سور بين أهل الجنان وبين أهل النيران. فإذا أراد الله جل وعلا أن يمتع أهل الإيمان ويذهب غيظ قلوبهم ويشفي صدورهم، يكشف عنهم أو يجعل أبوابا تفتح على في هذا السور، فينظرون إلى أهل النيران وهم يعذبون يصطرخون فيها ولا نجاة لهم، يطلبون الماء فيردون عليهم إن الله حرم هذا على الكافرين. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا استفهام، الاستفهام على أنواع أربعة. إيش الاستفهام الأنواع الأربعة يا قطرب عشان يكون الختام مسك بك؟ استفهام تقريري، مثل مثل على طول في كل نوع تمثل، استفهام تقريري. نعم، هذا الاستفهام التقريري. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ تقريرا نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، نارا تلظى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعم، استفهام إنكاري مثل صاحب اللغة، ما لنا وله، الكلام معك، نقبل الإحالة. فكر فيها، تدبرها الأول على ما يأتي بالثالث. هات الثالث، استفهام التهويل والتفخيم والتعظيم مثل وما أدراك ما سجين. هذا لإيش؟ للتهويل. طب وما أدراك ما عليون؟ للتعظيم والتفخيم. هذا فرق من الاثنين. استفهام يبقى الاستفهام الايش؟ الانكاري. ها؟ الا تقاتلون قوما اكثوا ايمانهم؟ هذا تحضيض شيخ صح؟ ها؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم أتينا لا لا عليك أن تأتينا الأسبوع القادم بأربعة أمثلة على الاستفهام الإنكاري، وقبلها ستعطي المحاضرة إن شاء الله على أهمية اللغة. إذا قال الله جل في علاه: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب: نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وإن الله على ذلك قادر، وإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن غضب الله عظيم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وإن ربنا جل في علاه يمهل لكنه إذا أخذ يملي للظالم ويمهله لكنه إذا أخذه لم يفلت. الفوائد المصمتة من هذه الآيات الكريمات العظيمات: حرمة الظلم في الأنواع الثلاثة في المعاملات، حرمة الظلم في الأنواع الثلاثة في المعاملات. قلنا المعاملات ثلاث: معاملة مع الرب، معاملة مع النفس، معاملة مع العبد. حرم الله جل وعلا التطفيف الظلم، ويل للمطففين، سواء في المعاملة مع الرب، سواء في المعاملة مع النفس، سواء في المعاملة مع العباد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالم. الفائدة الثانية: التنكير للتهويل والتفخيم، ويل التنكير، ويل للمطففين. وأيضا يأتي التنكير ويقصد به التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار: وما أدراك ما عليون. الفائدة الثالثة: محل النجاة والهلاك القلب، فالله جل وعلا ينظر إلى القلوب، والدلالة على ذلك تستنبط هذه الفائدة من قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما ذكر الله جل وعلا هلاكا في الأمم إلا في القلب: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الفائدة الرابعة: التقريع والتوبيخ والإهانة عذاب معنوي، عذاب فوق عذاب لأهل النيران، عندما قال الله جل وعلا: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا عذابكم كنتم تكذبون قبل ذلك، تأتيكم الرسل تستهزئون وتسخرون. هذا تقريع وتوبيخ، وأيضا تذكير لهم بأن أداة النجاة كانت بين أيديهم وتركوها ولم يأخذوا بها. الفائدة الخامسة: سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، حرب ضروس مستعرة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، لكن العاقبة لأهل الإيمان، كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يضحكون. قال الله جل وعلا مبينا عاقبة المؤمنين: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبين الله جل في علاه أن حزب الله هم دائما على الغلبة، وأن النجاة دائما لأهل الإيمان. قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.